وعلى هذه بعض الأسئلة في من بعض الإخوان من بعض الإخوة الهنود في ولاية كيرالا من ليبار يقولون عندنا رجل يدعى زكريا صلاحي كان من دعاة الجمعية الحزبية ندوة المجاهدين ثم طردوه منها لخلاف حصل بينهم لا من أجل المنهج السلفي ثم ادعى أنه ممن يمثل أهل السنة هناك وقد كان الأخ ساجد وهو ممن كان يتواصل مع أهل دماج يحذر من زكريا الصلاحي ويقول إنه على طريقة الحزبية حتى بعد خروجه من الجمعية وكنا نعتقد هذا ومعاملة زكريا تدل على ذلك ثم ظهر أن زكريا الصلاحي قد جالس عرفات البصيري في المدينة وتأثر به ثم جاء إلى اليمن متجها إلى معبر وإلى المرعيين فقدر الله أن لقيه بعض طلاب دماج فأخذوه عند الشيخ محمد بن مانع والشيخ فتح القدسي وطلاب دماج ومشايخ آخرين ونصحوه بالابتعاد من هؤلاء بل أخذوه إلى مسجد الفتح فأبى أن يجلس في درس الشيخ يحيى ولم يرضى ولو أن يسلم عليه وهو مستعجل إلى زيارة محمد الإمام في معبر وأبى أن يقبل نصح الناصحين ثم صار بعد رجوعه إلى البلاد يمثل دعوة محمد الإمام والحزب الجديد هناك ويحذر من الشيخ يحيى وتلاميذه ويتهمهم بالغلو في الجرح والتعديل والآن صار ينصح من الاستفادة من محمد بن موسى في المملكة ويثني على مركز الفيوش ويحث الشباب على الذهاب إليه وقد حصل تشقق في صف الإخوة السلفيين هناك بعد تغير موقف الأخ ساجد بالعلاقة والاقتراب من زكريا الصلاحي الدعاة الذين حوله ومنهم من يدافع عن الجابري والحلبي وعبد الرحمن العدني ومحمد سعيد رسلان وأمثالهم نتيجة ذلك بدأ أصحاب ساجد يطعنون في الدعوة السلفية من طرف خفي بأنه طريقة يمنية ومشايخ اليمن يختلفون عن مشايخ المملكة وأن منهج الشيخ يحيى يختلف عن منهج الشيخ الفوزان وصاروا يتهمون من ينصحهم من طلاب العلم في اليمن بأنهم متشددون وأنهم غلاء فالسؤال ما نصيحتكم لإخوان السلفيين تجاه زكريا الصلاحي وشلته وما حال مركز الفيوش نصيحتنا للسلفيين أن يقبلوا على الخير الذي هم عليه وأن يجمعوا كلمتهم على ما هم عليه من المنهج السلفي وأن لا يدخلهم الخلل والإخلال من أجل زكريا الصلاحي أو من أجل غيره من المرتابين والمنحرفين فتكون كلمتهم واحدة فلا يفرقكم زكريا ولا غير زكريا ولو كنتم قليلي العدد فإن العبرة إنما هي بالثبات لا بكثرة العدد ولا بالهنجمة ولا بالأتباع ولا بالبلاغة ولا بالفصاحة فمن ثبت نبت فننصح إخواننا في الهند أن يثبتوا على المنهج السلفي وأن لا يحزنوا لأجل ما يحصل من زكريا أو من أخينا ساجد أصلحه الله وقد كان على خير وعلى منهج سديد وكان مع إخوانه على هذه الدعوة الطيبة وكان يحذر من زكريا وصار الآن يميل إليه ويتواطأ معه على إخوانه فالذي نتواصل به مع هؤلاء السائلين الذين يسألون عن حال زكريا صلاحي وشلته أنهم يبتعدون عنهم وقد أبان زكريا عن نفسه وأفصح عن منهجه فلا داعي للخلاف فيه ولا للشقاق من أجله وهذا يثني وهذا يمدح وهذا يقدح ويحصل فرقة في الدعوة السلفية من أجل زكريا صلاحي وشلت زكريا الصلاحي وقد علمتم أنه يميل إلى عرفات البصيري وهكذا أيضا يميل إلى مشايخ اليمن هؤلاء الذين انحرفوا عن المنهج السلفي سواء كان محمد الإمام أو البرعي أو غير هؤلاء ممن ذكرنا فالمشكلة في الإخوان وليس في هؤلاء المنحرفين هؤلاء أمرهم قد ظهر لكن الإخوان تجدهم يختلفون من أجل فلان وفلان وهذا فلان قد ذهب عند أولئك وقد ظهر لكم أمره وتجد الإخوان يختلفون فيه والشخص يعرف بجليسه ويعرف بألفته ويعرف بمنطقه ويعرف بغير ذلك من العلامات وهذا زكريا نخشى عليه أو نخشى منه أن يكون مدسوسا عليكم، يريد أن يفرقكم ويفرق دعوتكم، ولا سيما وقد كان في ذلك الحزب الذي أشرتم إليه وتلك الجمعية التي كان فيها وخرج منها، لا لأجل المنهج السلفي والبراءة من أهل البدع، وإنما الخلاف شخصي بينهم فتركوه وتركهم. وأما مركز الفيوش فمركز أقيم على غير طاعة من أول يوم، أقيم على محادة السلفيين ومحادة الدعوة السلفية، والواقع خير شاهد، فإنه لم تقم له قائمة. وإن أراد بعض الناس أن يلمع هذا المركز وأنه فيه وفيه من الدروس، فهو مركز فاشل، قد فشل فشلا ذريعا واضحا بينا لا يحتمل التأويل كما يقال، فهو مركز فاشل، والذين قاموا عليه فشلوا لأنه ما قام على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإنما قام على محادة الدعوة السلفية. وقد رأيناهم في دماج عند إرادة هذا أو عند إرادة إقامة مركز الفيوش كيف صنعوا بنا، وكيف هجروا الشيخ وهجروا حلقة الشيخ وهجروا طلاب الشيخ ممن يلي الشيخ، وحذروا منهم وكتلوا هناك قبل أن يخرجوا، ومزقهم الله كل ممزق. أولئك الذين كتلوا وحذروا واجتمعوا في دار الحديث بدماج وجلسوا في البيوت خفية وتدارسوا أمورهم سرا والعياذ بالله، ومكروا بالدعوة السلفية، مزقهم الله، فليس فيهم رجل رشيد. فمنهم من حصل ما حصل له وقد ذهب، ومنهم الله أعلم ما الذي سيصير إليه بعده بسبب ظلمهم وبسبب بقيهم على الدعوة السلفية وبقيهم على شيوخهم وعلى معلميهم، فذهبوا أسرع ما يكون. هذا الحزب تلاشى واضمحل وانتهى سريعا بخلاف الأحزاب المتقدمة فإنها لا زالت تقاوم، أما هذا انتهى وصار بأسهم بينهم شديدا، صار بأسهم بينهم شديدا جدا، هذا الحزب ليس كغيره، وصار يحذر بعضهم من بعض، وقد لاح لبعض من نرجو إن شاء الله أنه من أهل الخير وأهل العلم وأهل الصلاح أمر هؤلاء، وظهر له حالهم فصار يحذر منهم جدا، ونسأل الله أن يثبته وأن يوفقه وأن يصلحه وأن يرشده للخير. صار يحذر منهم جدا ويبين عوارهم وما هم عليه من البدعة. فعلى هذا ننصح الإخوة أن يجمعوا أمرهم وأن يجمعوا أمرهم وأن يجمعوا كلمتهم، ولا يبالوا لا بزكريا ولا بغيره، وننصحهم بالاجتماع على العلم وأن لا يشغلوا أنفسهم بمثل هذه الأشياء، قال زكريا، قال محمد، قال فلان، قال عبيد، قال إلى آخره، لا تشغلوا أنفسكم بهؤلاء الضائعين، زكريا صلاحي رجل ضائع يريد فرقكم وأنتم مشغولون به. فالذي ننصحكم بأنكم تجتمعوا لو 3، 4، 5 في حلقة، في مسجد، في بيت، ما تيسر لكم من الأمكنة تقيمون دعوتكم فيها، اجتمعون على مراد الله وعلى ما أراد الله، سترون البركة. أما إذا شغلتم أنفسكم بهؤلاء هذا الذي يريدونه منكم، وردود فيما بينكم ومطاحنات فيما بينكم وعدم وجود حلقات علم التي يجعل الله فيها البركة وفيها النفع ويغيظ بها أعداء الدعوة. قال كيف نتعامل مع هؤلاء الدعاة الذين يدعون السلفية وهم يدافعون عن زكريا صلاحي؟ نتعامل معهم بالبعد عنهم والإقبال على خاصة أنفسنا وعلى شؤوننا ودعوتنا وأمورنا وتعليم المسلمين، هذا الذي والله إنه يحصل به النكاية لهم، فإننا نتميز عنهم تماما، وهذه دعوة الله سبحانه وتعالى ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم بالتميز عن الأهواء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذه آيات في القرآن فيها الحث على البعد والنأي عن أهل الأهواء، وهناك آيات أخرى فيها خلاف هذا، وهو أن يصبر الشخص نفسه مع الصالحين ويجالس الصالحين ويعرض عن هؤلاء الذين بلغت الدنيا من قلوبهم مبلغا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا هو المنهج الذي يسلك. أننا نقبل على شأننا، ونجالس إخواننا الصالحين الذين نرى أننا نفيدهم ويفيدوننا، ونعرض عن أهل الدنيا. وهؤلاء قوم فتنوا بالدنيا والعياذ بالله، وصاروا كما ترون من حالهم مقبلين عليها جدا، معادين من خالفهم على هذا الأمر. فالله رسم لنا منهجا عظيما في كتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك رسم لنا كيف نتعامل مع أهل الأهواء، كما في سورة آل عمران، وقد فسرها من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله: إذا رأيتم هؤلاء فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآية الشاهد منها: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، قال رسول الله: هؤلاء الذين سمى الله فاحذروهم. فإذا هؤلاء قلوبهم والعياذ بالله ملئت بالزيغ وبعداء أهل الخير وأهل الصلاح. فالمنهج الذي يسلك معهم هذا هو الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي الآثار السلفية، فإنهم مجمعون السلف على كلمة نقلت عن كثير منهم: لا تجالسوا أهل الأهواء. كلهم يقولون ذلك: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن أو قال أبو قلابة: فإنا نخشى أن يغمسوكم في بدعتهم أو يلبسوا عليكم دينكم. على هذا إجماع السلف على ترك مجالسة أهل الأهواء، وكان الشخص يعرف بالمقارنة وبالمجالسة، كما قال مالك بن دينار: الناس أجناس كأجناس الطير، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والبط مع البط، والصعو مع الصعو، وكل إنسان مع شكله، وكل إنسان مع شكله. هذا هو الذي كان عليه السلف رضي الله تعالى: خذوا الناس بأخدانهم، خذوا الناس بأخدانهم، فانظروا على من ينزل وعلى من يأوي. يقول الإمام أحمد في موسى بن عقبة: انظروا على من ينزل وعلى من يأوي. أما أنك تريد تجالس هؤلاء وتجالس هؤلاء، فهذا خلط بين الحق وبين الباطل، كما قال الأوزاعي: وقد سئل عن رجل يريد أن يجالس أهل السنة ويريد أن يجالس أهل الأهواء، قال: هذا رجل يريد أن يخلط بين الحق وبين الباطل. فما يصلح مجالسة أهل الأهواء، فالتعامل معهم هو بالتميز. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالتميز يدعى إليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الآثار السلفية. وقد قال ابن عون رحمه الله: الذي يجالس أهل الأهواء أشد علينا من أهل الأهواء. الذي يجالس أهل الأهواء أشد علينا من أهل الأهواء. وفعلا الله يلبس على الناس مثل هذا الساجد أصلحه الله، فيريد أن يخلط الأمور فيجلس مع الصلاحي ويأوي للصلاحي، وقد علم من حال الصلاحي ما علم من أنه يميل إلى عبيد الجابري وإلى غيره من أهل الأهواء، محمد الإمام وغير هؤلاء من علم انحرافهم عن العوام، فضلا عن خاصة طلاب العلم. قد علم انحراف محمد الإمام وغير محمد الإمام من أهل اليمن، هؤلاء الذين عادوا الدعوة السلفية. فهذه وصية لإخواننا أنهم يقبلوا على الخير الذي هم عليه، ولا يستوحشوا بقلة العدد، فإن الجماعة ربما يكون واحد، كما وصف بذلك السكري وغير السكري من أهل العلم، وصفوا بأنهم جماعة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وكان واحدا رضي الله عليه الصلاة والسلام، كان واحدا، بعث واحدا وحده. وهكذا الأنبياء أمة في قومهم، فالأمة والسواد الأعظم ما وافق الحق ولو كنت وحدك. هذا الذي عليه المنهج. أما أنك تستوحش من أجل زكريا ومن أجل ساجد راح معهم، فساجد نسأل الله أن يصلحه، نسأل الله أن يصلحه. وهذه نصيحة له أنه يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يفرق الدعوة السلفية، ويكون سببا في تفريق إخوانه، فإخوانه ربما كانوا يحبونه ويرون خيره، ثم بعد ذلك يميل إلى ساجد، وقد كان يحذر من ساجد. أنت أول من بصرت إخوانك بساجد، بزكريا الصلاحي، فكيف بعد ذلك تميل إليه وتعود إليه وأنت أعلم الناس ربما وأبصر الناس بزكريا؟ هذا يدل على الشيء، فإن الضلالة كل الضلالة، كما يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: أن تنكر ما كنت تعرف، وتعرف ما كنت تنكر، فهذا باب ضلالة فتحه ساجد أصلحه الله على نفسه. فإنه قد كان يحذر من زكريا ويرى أنه حزبي وأنه لم يتخلص من الحزبية ولا زال على الحزبية، ثم يميل إليه بعد أن كان يحذر منه. هذه علامة الضلالة التي وضعها السلف ومنهم حذيفة رضي الله تعالى عنهم. إن الضلالة كل الضلالة أن تعلم ما كنت تنكر وأن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. قال السؤال الثالث، قال بل بعضهم صار يترجم بعض رسائل محمد سعيد رسلان. محمد سعيد رسلان رجل زايغ، رجل زايغ، الله أعلم إيش هوية هذا الرجل، فبعضهم يشكك فيه. هؤلاء والله ما هو بعيد أن يكونوا مدسوسين على الدعوة السلفية، محمد سعيد رسلان المصري. فهذا رجل ما هو معتمد، ورجل ما هو ثابت، ورجل متلون، وقد كان السلف يحذرون من التلون، فهو رجل متلون. فلا تبالوا لا بمحمد سعيد رسلان ولو بلغ سنه ما بلغ، فالعبرة بالثبات ولو صغرت الأسنان. قال بل بعضهم صار يترجم بعض رسائل محمد سعيد رسلان المصري، علما بأن أغلبهم خرجوا من جمعية ندوة المجاهدين ولم يتلقوا العلم عند علماء السنة، ويزعمون أنهم زاروا فلانا وفلانا من مشايخ المملكة. مشايخ المملكة هم مشايخ سلفيون، فالذي يدعو إليه مشايخ المملكة يدعو إليه مشايخ اليمن السلفيون في اليمن، فالدعوة هي واحدة. وإنما هذا كل من ساق تجد يأتي مثل هذا ويقول، كان زمان يقولون الشيخ مقبل هذا ما هو مثل بن باز، بن باز رحيم دعوته تختلف عن دعوة بن باز رحمه الله، عن دعوة العثيمين، عن دعوة فلان. والآن هذه الطنطنة والشنشنة تعاد علينا في شيخنا يحيى، أن الشيخ يحيى ليس على دعوة الفوزان وليس على دعوة، لا يدعو ليش يا أخي. الفوزان حفظه الله وغير الفوزان يجب عليهم جميعا أن يأخذوا بالكتاب والسنة، وهم كذلك، وهم كذلك، ما نحن على دعوة فلان ولا على دعوة، جميعا دعانا الله سبحانه وتعالى إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعنا إلى دعوة فلان ولا إلى دعوة فلان، دعانا جميعا إلى الكتاب وإلى السنة. ونحن إن شاء الله على هذا، والعلامة الفوزان وغيره من أئمة هذه الدعوة المباركة الطيبة. أما أنتم لا تتعلقوا بهؤلاء، فأنتم لستم إليهم ولستم منهم ولا تمتون إليهم بصلة، أنتم حزبيون منحرفون، ولكن تتمسحون بالفوزان حفظه الله وبغيره من أئمة الدعوة السلفية، فنحن أحق بهم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقد ادعوا ناس أن إبراهيم هذا منا، فقال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. هذه دعوة قديمة وشنشنة قديمة، أنهم ينسبون أنفسهم إلى أهل الفضل، فنحن أتباع إبراهيم ونحن أتباع فلان، وهذه الدعوة هي التي هي كذا، وأما دعوة فلان ليست بكذا، فدعوة رسول الله هذه من صحيحة، نحن مع إبراهيم، نحن مع إبراهيم. فقال الله سبحانه إن أولى الناس بإبراهيم وهو أنتم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، هؤلاء هم أولى الناس، وهو أنتم معشر النصارى ومعشر اليهود المنحرفين. فهذه دعوة ما هي غريبة ولا تستغربها، فهي دعوة قديمة عليها من تقدم ومن تأخر من أهل الأهواء. قال ما نصيحتكم للأخ ساجد وأصحابه؟ نصيحتنا تقدمت لأخينا ساجد أصلحه الله، أنه يرجع إلى إخوانه ويكون مع إخوانه، وسيجد الرفعة والسنة، وسيجد الخير والمحبة والحباوة والفرح به من إخوانه، وسيجد المكانة التي كان عليها حفظه الله. هذا الذي ننصح أخانا ساجد به، أنه يترك زكريا الذي كان يحذر منه ويرجع إلى إخوانه وأحبته الذين يحبونه حقا، يجتمعون معه على الدعوة السلفية ويفترقون من أجلها. وهناك أخونا سجير من طلابكم ابتعد كثير من الشباب في الاستفادة منه بسبب هذه الفتنة، فما نصيحتكم الأخ سجير على خير؟ وننصح الإخوان أن يستفيدوا منه وأن يقبلوا على هذا الخير الذي أشرنا إليه قبله، فهو على خير والبركة من الله. العبرة ليست بكثرة علم يا إخوان، كم من إنسان عنده ما عنده من الفنون والعلوم والفهوم وما هو ثابت على شيء، فالشناقطة أشاعرة كثير منهم، ما ما استفاد منهم الناس كثيرا، عندهم من العلوم والحفظ والفهوم البركة من الله جل وعلا، ليست بكثرة علم ولا بفصاحة ولا ببلاغة، إنما شيء يجعله الله في الشخص. فأخونا السجير لعله ممن إن شاء الله يجعل الله فيه البركة لكم والنفع فيه بإذن الله ما دام ثابتا على المنهج السلفي. قال: ما نصيحتكم لإخوة السلفيين في بلادنا عموما؟ تقدم النصح. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.